وأخبار الصالحين، فكل ذلك دين ويتجدد به الإيمان، تذرف منه العين من خشية الله، وينشط به القلب إلى مزيد من السير إلى الله. لكن مما يتجدد به الإيمان أيضا مواعظ العقيدة ومواعظ الأحكام. لهذا كان بعض العلماء يقول: الموعظة عند العوام ذكر الجنة والنار، أما في اصطلاح القرآن فإن الموعظة أعم من ذلك. فنجد الله تعالى سبحانه يتحدث في كتابه عن أحكام الطلاق ثم يقول: ذلكم توعظون به، ويقول: ذلك يوعظ به، فيذكر الموعظة بعد ذكر حكم من الأحكام الفقهية، فهذا أيضا من المواعظ. والكلام الذي سوف نتناوله بالتأمل هو أوصاف لهذه الشريعة، أو بالتحديد وصفان للشريعة. الصفة الأولى صفة الثبات في شريعة رب العالمين، والصفة الثانية صفة الشمول، فهما صفتان لهذه الشريعة ينبغي أن ينعقد القلب على الإيمان بهما: الإيمان بثبات الشريعة، والإيمان بشمولها. وسأقدم بين يدي الكلام على ذلك بعض المسائل، منها أن الإيمان بشريعة الله تعالى هو جزء من الإيمان بالله، ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بأن هذا الشرع منه. وهنا أنبه إلى فرق بين أمرين حتى يستقيم الفهم ويتسدد. أنا أتحدث عن الشريعة، والعلماء يفرقون بين الشريعة وبين الفقه. الشريعة هي ما أوحى الله به إلى رسوله من الكتاب والسنة، والشريعة كلها حق، لأننا سنتحدث عن صفتين للشريعة: الثبات والشمول. هذه الشريعة. أما الفقه فهو أفهام العلماء المجتهدين، والفقه فيه الصواب وفيه الخطأ. وهل كل ما قيل في الفقه يكون حقا؟ قد يكون منه حق وباطل، وإن كان الذي قال به معذورا إذا أخطأ في اجتهاده أو قال بما بلغه. أزيد هذه النقطة وضوحا: اختلف الفقهاء في مسألة، فقال الطائفة هذا حلال، وقال الطائفة هذا حرام. هل يمكن أن يكون حلالا وحراما في آن واحد؟ لا، إما أن يكون حلالا أو حراما. الكلام الذي قاله هؤلاء والذي قاله هؤلاء استدلالهم ونقاشهم يسمى فقها، هذا الكلام يوجد في كتاب فقه، وهذا يوجد في كتاب فقه، فهذا فقه وهذا فقه، ويلزم أن أحدهما صواب والآخر خطأ، أحدهما حق والآخر باطل، وإن كان الفقهاء معذورون إذا أخطأوا لأنهم أهل للاجتهاد، لكن لا يمكن أن يوجد في الشرع أن ينزل الله تعالى أن هذا الشيء حلال وحرام. إذن فهذا الشيء الذي اختلفوا فيه، فقال الطائفة هو حلال وقال الطائفة هو حرام، في الشرع إنما هو حلال أو حرام، لهذا في الشرع غير الفقه. فنحن نتحدث عن صفات الشريعة لا عن صفات الفقه، حتى لا يعترض معترض فيما يتعلق بصفة الثبات. قد يكون هناك خلاف فقهي بين العلماء، ويكون هناك قول فقهي، ومع تقدم الزمن يذهب ذلك القول وينسى ويمحى ولا يعود يذكره أحد، وليس هذا من صفات الشريعة. الشريعة قلنا ثابتة، ما معنى ثابتة؟ أنها ستبقى إلى متى؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا كلام مهم حتى لا يرد عليك وارد التشكيك. ما مثال الفقه، القول الفقهي الذي ربما يذهب ولا يبقى؟ مثلا فيما يتعلق بما يسميه الفقهاء بخلاف الأوان أو خلاف الزمان، هناك خلاف دليل وبرهان، وهناك خلاف زمان وأوان. يعني في زمان يختلفون في مسألة ربما لأنها جديدة ونازلة، فيقول طائفة بقول لأنهم لم تتضح لهم المسألة جيدا، لكن مع مرور الأيام تتضح فيذهب ذلك القول لاتضاح خلافه وأنه هو الحق، والآخر يبدو بطلانه. مثال ذلك ذكر ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى أنه لما ظهرت القهوة، قهوة تعرفها، أفتى كثير من العلماء بأنها حرام، فصدرت الفتوى بذلك في مصر وانتشرت حتى حرمت على الناس، بل دخل الناس بيوت من يجدون عنده القهوة واعتدوا عليهم في أبدانهم وفي أموالهم، لأنهم عاملوهم كمن يخبئ في بيته خمرا. وانتقلت الفتوى إلى مكة، فكان أمير مكة يرى أنها حرام، وأفتي بذلك بمكة، وعومل الناس الذين يشربون القهوة كمن يشرب مخدرا أو مسكرا، وحصل في ذلك فتنة، فاختلف العلماء في ذلك. فكان قول من قال أنها حلال فقها، وقول من قال إنها حرام فقها أيضا، لكن هذا القول بتحريمها هل يذكره الآن أحد؟ بقي هذا الكلام؟ بقي جوعت بلقه وحرام ما بقاش، زال هذا الكلام. إذن هذا مش شريعة، هذا فقه، تبت فهمنا. وهناك أشياء أخرى حدث فيها مثل هذا، يمكن مثلا أن نقول الدخان، السيجارة لما ظهرت اختلف فيها الناس، فطائفة قالت هي حرام وطائفة قالت حلال مباح، حتى قال ابن بدران الحنبلي رحمه الله في شأنها، قال لأنه كان قد مر الخلاف في القهوة وانتهى القول إلى الاتفاق على أنها حلال، لما جاءت مسألة الدخان قال قوم حرام، قالوا فيه تخدير وهو يقاس على المسكر. ابن بدران لما نظر إلى خلاف الناس قال وأرى أن الخلاف في هذا سيؤول إلى ما آل إليه الخلاف في القهوة، وأنه سيستقر القول بأنه مباح. لكن هل كان ظن ابن بدران صحيحا؟ لا، وقع العكس. ياك دابا الآن اللي ما تيجدلش بالهوى، أشنو المعروف عند الفقهاء كل شيء في الدخان؟ أنها حرام، أنها حرام، ومعروف حتى عند دوك اللي كيصنعوها نيت. لهذا أي سلعة يجد الناس فيها صالح من كذا إلى كذا، المصنع اللي تيتكل ولا اللي تيتشرب كيلقاو فيه صالح من كذا إلى كذا. الدخان ما فيهش التاريخ، هو من نهار خرج خاسر، الشيء اللي ما احتاجوش فيه التاريخ. فإذا مسألة الدخان هي الآن استقرت علميا، اللي متبع المنهج العلمي على أنها راه حرام، إلا إذا كان شي كلام ديال شي واحد، ويوجد لكنه قول شاذ الآن في عصرنا، وهو قول يعني بعض العلماء من يميل إلى المذهب الظاهري، لكنه قول شاذ لا يلتفت إليه. أما الشريعة فثابتة، ما أنزله الله على رسوله وهو الحق ثابت لا يتبدل، علمه من علمه، جاهله من جاهله. المسألة الأولى مما نريد التقديم به بين يدي الكلام عن صفتي الشريعة هي أن الإيمان بالشرع وبالوحي هو من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالشرع وبالشريعة هو إيمان بالكتاب، والإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، ولأن الإيمان بالشريعة هو إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالرسل هو من أركان الإيمان، وأركان الإيمان تعود إلى الركن الأول الذي هو الإيمان بالله، لأن من آمن بالرسل فلأنه آمن بالله، فمن يقول أنا أؤمن بالله ولا يؤمن بالكتب هذا كافر بالله، من يقول أنا مؤمن بالله ولا يؤمن بالرسل هذا كافر بالله. فلا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بالكتب والرسل والملائكة والقدر وباليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى فيما يدل على هذا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يتحدث القرآن هنا عن قوم ينكرون أن الله أنزل على بشر شيئا. من هذا البشر؟ الرسل موسى عليه الصلاة والسلام. وما هو هذا المنزل؟ الكتب. إذن هذا الذي يقول لم ينزل الله كتابا ولا بعث الله بشرا رسولا، هو في الحقيقة لم يقدر الله حق قدره، لأن الله لا يمكن عليه سبحانه وتعالى، يستحيل عليه أن يخلق الناس ويتركهم سدى. لو جاء رجل بنى معملا وجاء بمادة خام، إما بخشب أو حديد أو مطاط أو غيره من المواد الخام الخامة، وجاء بعمال وجاء بمدير وجهز كل شيء ثم انصرف وتركهم، لم يقل لهم ماذا يريد أن يصنع، لم يقل لهم ماذا لهم إذا اشتغلوا ولا أي شيء، يكون هذا من العقلاء؟ أبدا. ولله الوصف الأعلى والمثل الأعلى، يخلق هذا الكون الواسع ويجعل للناس هذه الخيرات يعمرون بها الأرض، ثم لا يقول لهم أريد منكم أن تفعلوا كذا أو كذا أو كذا، ولا يقول لهم ينتظركم كذا أو كذا. إذا استحال هذا على بشر فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى الوصف الأعلى، أولى أن ينزع عن ذلك. لهذا قال لم يقدروه حق قدره إذ عاملوه هكذا وقالوا أنه لم ينزل شيئا ولم يرسل إلينا أحدا، خلقنا وتركنا ولم يجعل بيننا وبينه واسطة. فعاد الإيمان بالرسل هنا والكتب إلى الإيمان بالله، وعاد القدح في الإيمان بالرسل وبالكتب إلى القدح في الإيمان بالله. قال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. من كان لا يؤمن بيوم الرجوع إلى الله وهو اليوم الآخر، وهذا ركن من أركان الإيمان، هذا يقدح في الإيمان بالله، لأنه يظن بالله أنه خلق الناس عبثا. والإيمان بالله لا شك أن منه الإيمان بأسمائه وصفاته، ومنها الحكمة، منها الحكمة، فليس من الحكمة أن يخلقهم ويتركهم عبثا. فمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر هذا يدل على أنه لا يؤمن بالله، فعاد الإيمان باليوم الآخر إلى الإيمان بالله. فنحن نؤمن باليوم الآخر لأننا نؤمن بالله وأنه لا يخلق الناس ويتركهم عبثا. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني قالوا كان أولى أن ينزل على فلان وفلان من العظماء لا على محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى منكرا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، الله تعالى هو الذي يقسم رحمته. فمن كان ينظر إلى هذا الذي قدره الله تعالى من أن يكرم فلان ويعطي فلان ويصطفي الآخر ويميز الآخر إلى غير ذلك من تقديره الذي يتدخل في ذلك لا يؤمن بالقدر، لأنه يعترض على الله في قدره ويعترض على الله في خلقه. وهذا الاعتراض على الله فيما قدره وشاءه لا شك أنه يتضمن الكفر بالله. لهذا قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، فهم يتدخلون ويتألون على الله تعالى ويزاحمونه في صفة من صفاته، في صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الذي يقسم كما يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء بيده الميزان. فإذا الإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله. لهذا الحساد، هذا الحسد الذي جاء فيه في الشريعة ما جاء من التحذير والوعيد، لأنه أمر عظيم يقدح في إيمان المرء بالقدر. حينما يحسد شخص شخصا على ما فضله الله به من المال أو من البنين أو من الصحة أو من الجمال أو من العلم أو غير ذلك، فإنه يعترض على حكمة الله ويعترض على قدر الله، ويرى أنه ما كان ينبغي أن يكون هذا الأمر هكذا ويعترض على حكمة الله. هذا لا يليق بالمؤمن أن يكون حسودا، لأنه يؤمن بالقدر، الله هو الذي قدر أن يكون هذا على هذه الصورة، هو الذي قدر أن يكون له هذا المال ويكون له هذا الأمر الذي فضل به. فلا ينبغي أن تحسده، لأنك بالحسد تكون مدخولا في إيمانك بالقدر، وتكون مدخولا في إيمانك بصفات الله التي منها الحكمة، فإنما أعطى هذا بحكمته ومنع هذا بحكمته، رفع هذا بحكمته وخفض هذا بحكمته سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان بالشريعة بالكتب وبالوحي هو من الإيمان بالله. لذا ينبغي أن يكون إيمانك بالشريعة راسخا، ولكي يكون راسخا ينبغي أن تعلم هو منزل من عند من، ينبغي أن نتعلم أسماء الله وصفاته وأن نتعلم العقيدة. لهذا يلحد الشباب ويكفرون يشككون في الشرع وفي كل شيء بسبب ما بضعف الإيمان بالله. لم يتجرأوا على الشريعة إلا حين ضعف إيمانهم بالله، لأنهم لا يعرفون من الذي أنزل عليه الشريعة. قال الله تعالى في وصف كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ تنزيل من حكيم حميد، كتاب ينزله الحكيم الحميد، يأتيه الباطل أبدا، سبحانه وتعالى على ذلك علوا كبيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله، لا يمكن أن يكون فيه اختلاف، لا يمكن أن يكون فيه ريب، وليس فقط شك، إنما قال لا ريب فيه، لأن الشك درجات. الشك حينما يستوي عند المرء الطرفان، يعني لا يعلم هذا الشيء هل هو هكذا أو هكذا، هو شك على تعادل بين الطرفين. لكن الريب وحينما يكون إنسان يعلم أن هذا الأمر هكذا، لكن عنده فيه قليل من الشك، شيء قليل، هذا يسمى الريب. فالله نفى أقل الشيء، لا ريب فيه، من باب الأولى لا يكون فيه شك. المسألة الثانية وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، ثم بعد الخلق والإيجاد للسماوات والأراضين والجبال والنجوم والكواكب والدواب وغيرها، بعد الخلق احتاج هذا الكون إلى التدبير. لما خلق الله الخلق دبره سبحانه وتعالى. لو خلق الله هذا الكون وتركه بلا تدبير، يبقى أو لا يبقى؟ الله خلق السماوات والأرض ثم بعد ذلك ماذا؟ أمسكهما. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لا يمسكهما أحد من بعده. وإمساكه سبحانه وتعالى السماوات والأرض تدبيرهما. وقال الله سبحانه وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. خلق هذا الكون ثم دبره فلا يقع تصادم ولا يقع تدافع، وإنما هو توازن واستقامة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كي تبقى على اتزان، وأوحى في كل سماء أمرها. فاتها في أربعة أيام سواء للسائلين. خلق الأرض وتركها هكذا، قدر فيها أقواتها، دبر للناس أقواتهم. أينزل مطر هكذا بدون مقدار؟ لا، بل هناك تدبير. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لو بقي هذا المطر لا يتوقف لغرق الناس. كل شيء بقدر، تدبير. قال سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هناك تدبير وتعاقب بين الملوين، بين النهار والليل. قل أرأيتم لو جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء لكي تسعوا فيه وتنتشروا وتكتسبوا؟ قال أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فاحتاج هذا الكون بعد خلقه وإيجاده إلى تدبيره فدبره سبحانه وتعالى. السؤال هنا، هل يخلق الله تعالى الإنس والجن ثم يتركهم بلا تدبير؟ بل دبرهم سبحانه وتعالى، دبر شؤونهم. كيف تدبير شؤونهم؟ لا نتحدث عن مسائل الرزق فإن الله يرزقهم، لكن إذا تركهم لا يأمرهم بالأمور المحمودة ولا ينهاهم عن الأمور القبيحة، إذا تركهم لم يحد لهم حدودا، إذن لعاش هؤلاء الناس كالحيوانات، ولاعتدى بعضهم على بعض، ولفعلوا ما لا يليق بهم، ولصار أمرهم في اضطراب، فيكونون حينئذ كأن الله تعالى لم يدبر شأنهم، كأنه سبحانه وتعالى تركهم وظلمهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل بعد خلقهم وإيجادهم دبر شأنهم، فأنزل عليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا يرسمون لهم الحدود، إذا تجاوزوا هذه الحدود تضطرب أمورهم. فمثلا في مسائل النكاح، البشر ليسوا كالحيوانات، جعل لهم حدودا، فروج محرمة وفروج مباحة، لا يجوز للمرء أن ينكح أمه وخالته وعمته وأخته وابنة أخته وابنة أخيه وغيرها من المحرمات، سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، فميزه بذلك عن الحيوانات. ولقد كرمنا بني آدم، بل من تدبيره سبحانه وتعالى أنه لما خلق لهم عقولا أرسل إليهم من يخاطبهم بما تفقهه عقولهم وبما يناسبهم، فقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فتأتي الرسالة بلسانهم، بل إنه سبحانه وتعالى لا يكلف الناس بما لا يفهمون، وإذا كان بعض الناس ضعيفا فإنه لا يكلفه بأزيد مما يفهم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال ابن اللحام رحمه الله تعالى: مناط التكليف العقل وفهم الخطاب. وقال البربهاري: لا يكلف الله تعالى أحدا من الناس إلا على قدر عقله، لهذا لا يكلف الصبي ولا يكلف المجنون ولا يكلف الشيخ إذا هرم وأصابه أرذل العمر وصار لا يعقل. فإذا من يقول أنا حر أعيش في هذه الحياة كما أشاء، أكل ما أشاء وأنكح ما أشاء وأبغي على الناس كما أشاء، هذا رجل ليس عنده عقل، ليس عنده عقل. نقول له: إن الله تعالى خلق الكون ودبره، يخلقك ويترك بدون تدبير شأنك؟ لا يمكن ذلك على الله سبحانه وتعالى، إنه مخالف لحكمته سبحانه وتعالى ولصفاته. لهذا هذا الشرع والحق والوحي، إذا كان المرء ذا فطرة سوية لا يمكن أن يرى أنه باطل وأنه ليس فيه حق وعدل وإحكام، حتى ولو كان كافرا. قال الله تعالى عنهم: فإنهم لا يكذبونك إذن يعلمون أنه الحق. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عارفين واش هادشي هو الحق، لأنهم اللي شافوه بعقولهم وعندهم عقول عارفوا الحق وشهدوا بذلك، لكنهم عاندوا. لهذا لما بلغت هذه الدعوة وهذه الشريعة العقلاء، وإن كان بعضهم لم يؤمن، لم يكابروا، لم يقولوا إن هذا الذي جاء به منتقد في كذا أو في كذا أو في كذا، لأنها حجة القرآن وسلطان الشريعة قاهر تذل له عقولهم. لهذا الناس المنصفون المؤمنون حينما رأوا هذا الكون وتوازنه وعظمته وتدبير الله له سجدت قلوبهم تعظيما لله. ولما نظروا إلى هذه الشريعة وإلى إحكامها وإتقانها سجدت مرة أخرى قلوبهم وعقولهم لشريعة الله. وأقصد هنا بالسجود السجود لله سبحانه وتعالى، لأنه مصدر الشريعة وهو الشارع سبحانه وتعالى. لما بلغت الدعوة ملك البحرين ودعي إليها قال: لقد نظرت في هذا الأمر الذي هو فيه من الملك، قال: فرأيت فيه دنيا بلا آخرة، وفي ملك وفي سؤدة وفي عزة لكن بدون آخرة. ولما نظرت في أمركم هذا، أي ما جئتم به من الدين، وجدت فيه أمنية الدنيا وراحة الآخرة. فنظر إلى الشرع على أنه لم يأتي إلا بالخير. ولما بلغت هذه الدعوة المقوقس ملك مصر قال فيها قوله، قال: لقد نظرت في هذا الدين فوجدته لا يأمر إلا بمرغوب فيه. ما أمر الشرع إلا بشيء من المحامد أو شيء من المزايا بما يزيد الإنسان كرامة. ونظرت فيما ولم ينه إلا عن شيء مرغوب عنه. يعني إذا نظر العاقل العادل فيما نهى عنه الشرع يرى أنه قبيح. ما نهى الشرع إلا عن قبيح. نهى الشرع عن إيذاء الجار، عن أكل مال اليتيم، نهى الشرع عن أكل الربا لما فيه من ابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل، نهى الشرع عن الظلم، نهى الشرع عن عقوق الوالدين، نهى الشرع عن التكبر على الله، نهى الشرع أن يجعل العبد المخلوق بمنزلة الخالق، نهى الشرع عن كل شيء مما فيه قبح ومما فيه سخافة. أرسل أبو ذر الغفاري أخاه إلى مكة لما سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب فامكث ثم وانظر ما جاء به هذا الرجل. فجلس مدة ثم رجع إليه فقال: ما وجدته يأمر إلا بمكارم الأخلاق. فنظر إلى الشرع وما دبر الله تعالى به شؤون الخلق فوجده يدعو إلى مكارم الأخلاق. وكذلك ما في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي في قصة هرقل مع أبي سفيان قبل إسلامه، أما قال: ماذا بماذا يأمركم من اتبع، إلى غير ذلك من الأسئلة. هم أن يسلم لكن خاف قومه. فإذا لا يكابر أحد ويقول أنا أريد أن أعيش حرا ولا ألتزم بهذه الأشياء، نقول له هذا الكون لم يستقم إلا بتدبير الله، وأنت أيضا لن تستقيم إلا بتدبير الله لك إذا استسلمت له. لكن هناك فرق. قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. في السماوات والأرض أتيتا طائعتين، لكن البشر منهم مطيع ومنهم غير مطيع. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذا يسجد يمتثل. لم يقل والناس، وإنما قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. لما آمن كل خلق الله تعالى وسجد وأذعن لله، كيف ترون شأن الكون يمشي في توازن؟ هل فيه اضطراب؟ أبدا. قلنا قبل قليل: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن أمر الكون يمشي سويا، الليل والنهار يتعاقبان خلفة، لا يطغى الليل على النهار ولا النهار على الليل، بل كل بما قدر الله تعالى له على حسب البلدان والمناطق، كل شيء يمشي متوازنا. ويعيش الناس في هذه الدنيا على أمر مستقيم، لأن الكون متوازن على ما دبر الله تعالى له. لكن البشر لما خرجوا عما دبر الله لهم من الشرع ماجت أمورهم ولم تستقم. ينتحر البشر ويظلم بعضهم بعضا، قتل وفساد بغير حق، اعتداء، استكبار، طغيان، كل هذا بسبب أنهم لم يمشوا على التدبير الذي خط الله لهم، لأن الله خير الناس. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خيرهم. فلما اختار كثير منهم طريق الغواية اضطربت أمورهم وحصل الظلم، وأضاع الناس كثيرا من الخير وعاشوا في ظلام. المسألة الأخرى وهي أن هذا التدبير للكون هو راجع إلى علم الله، فكذلك الشريعة التي دبر بها شأن عباده هي راجعة إلى علمه سبحانه وتعالى. وعلم الله واسع محيط بكل شيء، فكما أن الناس الآن، هل يقدح أحد من العلماء في خلق الله؟ العلماء الجغرافية، الجيولوجية، الفيزياء، الكيمياء، ديال الطب، ديال الفضاء، ديال أي شيء، يك لا يزدادون بما يزدادون به من العلم والتجارب إلا انبهارا، يك ولا لا؟ لماذا لا يكون مثل هذا الانبهار إزاء الشريعة؟ هذا الانبهار بالعلم بمسائل الكون والخلق، النجوم والفضاء والبحار وأعماق الأرض وخلق الإنسان وكذا، هذه الآيات كلها الناس تخضع لها، متقنة لأنها راجعة إلى صنع العليم الذي أتقن كل شيء خلقه، الذي خلق فسوى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. علاش ما تدعناش الشريعة؟ ياك الشريعة نزلها هو سبحانه وتعالى، كما خلق هذا الخلق وأتقنه بعلمه، الشريعة أيضا ترجع إليه، هي أيضا راجعة إلى صفة علمه. لكن هنا إذا الشريعة العلماء والمؤمنون هم فقط الذين يذعنون، فخصك كما تتعامل الخلق إتقان ديالو الإحكام من الانبهار، كذلك هذه الشريعة، لأن الكل يرجع إلى علم الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. هذا الخلق تشوفوه، هذه السماوات وهذه الأراضي، ليحصل لكم العلم بقدرة الله، ويحصل لكم العلم بساعة علمه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الذي أحاط بكل شيء علما ما يعرفش شنو اللي خصو يكون حلال عندنا واللي يكون حرام، ما يعرفش شنو اللي يناسبك من الصلوات ومن الصيام ومن الواجبات ومن النواهي، ما يعرفش. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيفاش هو اللي خلقه ما يعلمش؟ سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لهذا لا يناقش الناس في الكون، عمر شي واحد جا قال علاش يقول الافضل يكون العينين لتحت والنفل الفوق، عمر شي واحد قال علاش الفم ما كاين في الجبهه، عمر شي واحد علاش قال الودنين خص يكونوا القدام والعينين في الجنب، ياك هادشي ما تعرضوش فيه. هادشي خلق من؟ خلق الله تعالى، وخلقه خلق بعلم، حتى الشريعة هو اللي نزلها، راح تقول حاجة في مكانها سبحانه، لأنه نزلها بعلم، تنزيل من حكيم حميد. علاش تناقش الناس في أمور الشريعة؟ الله تعالى من اللي وجب على الرجل أنه أولى نهى ما يلبسش الرجل الذهب وما يلبسش الحرير، الله عالم علاش، راه عند العلماء هاد المسألة بحال مسألة النيف هنا ماشي هنا، راه بحال لينا كلشي صادر عن واحد. الله تعالى من اللي قال ما خصوش المرأة تعري شعرها وما خصكش انت تشوف فيها، راه بعلم، راه هاد المسألة بحال هادوك الرجلين اللي عندك وبحال هادوك اليدين، ما دارلكش اليدين لتحت والرجلين اللي فوق، بحالها هادي بعلم، هاد الحكم الكوني بعلم الخلقي، وهذا الحكم الشرعي هو بعلم، كل شيء لله. لكن العلماء تيشوفوا بعض النظر، كي الناس بتيشوفوش به، داكشي علاش ما كيكونوش الناس في الإذعان والاستسلام على نفس الدرجة، بل بقدر التفقه وبقدر الإيمان بالله وبعلمه سبحانه وتعالى، بقدر بتكون الإذعان. تقول لي هذه حرام، تقول لي صحيح حرام، واش قالها الله؟ قال الرسول، كاينه في الدين صفيره، ما يناقش الاوانه والضروره وهذه، ولا لا ما تيناقش. علاش بتمشي تحيد شي صباع تقول هذا زيد، يلا زير حيد شي صباع، حيد حتى واحد. ايوا علاش داك الحكم الشرعي بيحيده؟ قال لك الفجر بلاش، ما يمشيش ليه، الزكاه بلاش، ها اللحيه بلاش، ها يا الصباع علاش ما يحيده؟ هذيك حيت حكم شرعي تيتطاولوا الناس عليه لقلة العقل، وإلا ينبغي أن يعامل هذا كهذا. واضح هذا الكلام ياك؟ هو أوضح عند العلماء الذين يعرفون أسرار الشريعة. وخحنا لا يلزم أن نعرف كل العلل والحكم، إذا قال الله لك افعل كذا ولا تفعل كذا ماشي ضروري تعرف العلة والحكمة، لأن أول حكمة هي أنه بيمتحنك واش غادي تمتثل ولا لا. كنا نقول إن الله سبحانه وتعالى يرجع تدبير خلقه إلى علمه، وكذلك شريعته راجعة إلى علمه، فينبغي الاستسلام والإذعان. قال الله سبحانه وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. لا يمكن أن يصدر عن العليم الحكيم إلا الخير. يقدر شي واحد يقول لكم راه حتى الكون فيه الأمور ديال الكون، راه حتى هو كاين فيه توازن مختل، أحيانا تحصل فيه الاضطراب تيكونش متوازن، حيت قلنا قبيلة أمور القدرية ما تتململش زاكية كما شاء الله تعالى، يكون غادي بتوازن. وأما أمور الناس تختل لأنهم يخالفون. يقول لك شي واحد يوه الزلزال، ها والله قال في القرآن: وجعل فيها رواسي أن تميد بكم. الله تعالى دار الجبال في الأرض، شوف الإتقان هنا، باش ما تزعزعش بكم. حتى القرآن والسنة دارهم الله تعالى باش ما نتزعزعوش حنا في أخلاقنا وفي عقولنا وفي عقائدنا. حتى قال بعض العلماء يشبه العلماء نيت بالأرض، أن العلماء بالنسبة للناس بحال الجبال بالنسبة للأرض. قالوا الجبال أرساها، شي وحدين أرجعوا يعني الضمير ديال أرساها أرسى بها الأرض، يعني أن الجبال أرسى بها الأرض. قالوا كذلك العلماء أرسى بهم البشر باش ما يزيغوش. بماذا أرساهم؟ بما بعث معهم من بما يعني ورثوه عن الأنبياء من الشرع ومن الوحي. ولكش واحد الزلزال هاو ما كاينش توازن، لا، اذا حصل الزلزال توازن تما كاين. يقول لك ايوا الشمس تخبيها القمر بعد الخطرات، ها هو سبقها، ها هو تظلم تظلم النهار الكسوف، ها هو وقع الظلام كذا، وعلى هذا توازن. تقول نعم توازن، الله رضك علاش تيدير داك الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته، لكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. إذا أنت يكون حتى هذاك اللي كيوقع ديال الكسوف ولا تغير شي حالة من الأحوال لحكمة، تكسف باش يخوف عباده، قدر يجي الفيضان باش يعاقب شي وحدين، وباش يكونوا شي وحدين آخرين شهداء اللي غادي يغرقوا على الإيمان والصلاح باش يكتب لهم ذاك الأجر ديال الشهادة. وما غيكون الزلزال حتى هو نفس الشيء. وهكذا ينبغي أن يعامل هذا الأمر الذي هو صفة الثبات والشمول في الشريعة كما يعامل الناس صفة الثبات والشمول في المسائل ديال الخلق بالإذعان والاستسلام. قلنا أن الكون متوازي فهذا ثباته، لهذا ما غادي تطلع الشمس من المغرب حتى تبي تقوم الساعة، ياك وديك الساعة تدك الأرض ودك ندك وتكور الشمس إلى آخره. والشمول أيضا في الخلق، الله تعالى خلقه سبحانه وتعالى يدبره بإتقان ولا يعزب عنه شيء منه، وعلمه شامل محيط بكل شيء. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس ولا أي شيء، يحيط الله تعالى به علم سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة. اللي ما يمكن قاعد نشير ليها بقى لأن ما تتشافش بالعين، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يزوان شيء. فكذلك هذا الشمول في الشريعة ما يترك شيئا، لهذا باختصار يعني نسرد ما يدل على هذا هنا وهنا في مسائل الخلق، الثبات في مسائل الخلق. قلنا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ثبات، كل شيء يمشي بثبات في هذا الكون. الذي جعل الليل والنهار خلفة يختلفوا تتعاقبوا، كل شيء يطار واحد على الآخر، فهذا ثبات في الخلق. الشريعة أيضا فيها ثبات، مش ميجي وشي نهار ويشك شي واحد يقول الدين صار حير ديك الساعة ودبل، لا، الشريعة تحكم الأولين والآخرين، ستبقى حكمة ثابتة. يك الشمس غتبقى، العلماء عندهم اليقين بأن الحق غيبقى والشريعة غتبقى، ما غتبقى الشمس كالقمر غيبقى، وراح حتى القرآن يبقى بحال بحال، لا فرق. قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو الثبات. وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كملت، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، غيب لا شيء واحد. شو قلنا؟ لا، قطع اليد وقطع كذا والجلد وكذا حكم بهم، هذوك اللي دازوا، لا، الشريعة ثابتة، تبقى تيرة الله تعالى الأرض تحكم جميع الناس ثابتة. قال الله سبحانه وتعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من اللي رضى الله تعالى إذا نرضى، إذا هو اللي رضى، إذا هو اللي يبقى، ما يتبدلش، فلا يتبدل شيء. تقدر تبدل انت، تبدل هذا، تبدل هذا، تقدر. الإنسان لا يأمن على نفسه، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، لكن تظن أنه لا تبدل الناس، يتبدل الحق ولا الشرع، لا، ولو يكفروا الناس كاملين انت خصك تبقى لأن الشرع باقي. تقولش لا لا من اللي صافي يتركوا الناس إذا نمشي، لا، لا يتعلق ثباتك على الدين واستقامتك على استقامة الناس، لا، بل يتعلق على ثبات الشريعة، مادام ثابتة أنت خص تبقى معها. هي ما تتمشيش، هي ما تتمشيش تبدل، ولا نسمع شي كلام ديال شي مشكك ونتقلب معها ولا نمشي معها، لا يريد هذا على الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا هناك ثبات في الشريعة، ويطلب من الناس الثبات عليها بثباتها، ونستقيم عليها بدوامها. لهذا قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن ما أمرت به من العبادة باق، ما أمرت به من العبادة اللي هو القرآن باقي تي أمرك. اليوم غتنعس غدا غتصبح راك مأمور، وتمسى مأمور وتصبح مأمور، إذا غتبقى دائما ممتثل حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الشمول، إن شاء الله مسألة الشمول في الخلق، الله لا يعزب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما تسقط قطرة من هذه القطرات إلا بعلمه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق على من يشاء ويبسط لمن يشاء، ما أكثر الناس، لكن الله تعالى لا يعزب عنه حال أحدهم، لأن علمه شامل لجميعهم، ولا يفضل أحدا على أحد بدرهم إلا بعلمه سبحانه وتعالى. كل شيء علمه شامل لكل ذلك. فكذلك الشريعة شاملة لكل شيء. فملي كنا كنهضروا على الثبات لكي يعلم الانسان انه ما يتحول، ما يبدل، ما يغير. ملي كنهضروا على الشمول في الشريعه باش تعرف انها تشمل جميع شؤون الحياه. قال الله سبحانه وتعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، اقوم فاش قال لنا القران اقوم فاش ما قالش، للتي هي اقوم في كل شيء، في الاجتماع، في الاقتصاد، في الأخلاق، في العبادات، في العادات، في كل شيء، شامل لكل شيء. قال الله تعالى في وصف كتابه أنه تبيانا لكل شيء، لكل شيء. اشنو بيتي اللي بيتي تسول هذا كاين عند علماء الشريعه، الزواج ديالك، الطلاق ديالك، البيع ديالك، الشراء ديالك، العباده ديالك، الولاء ديالك، البغض، الحب، الاعطاء، المنع، الحركه، السكنه، كل شيء كاين في الشرع كلام عليه. لهذا قالوا لسلمان الفارسي، الكفار قالوا لسلمان الفارسي: لقد بلغنا ان صاحبكم يعلمكم حتى ادب القراءه، يعني الادب ديال قضاء الحاجه والغائط والبول. قال: نعم، ما يحشم منها لا، بل هذا مما يحمد به ديننا. نعم، أمرنا أن لا نستنجي بأقل من ثلاث، وأن لا نستجمر بعظم دابة ولا رجيع ولا شامل، حتى القضاء الحاجة شامل لكل شيء. الظفار ديالك جا فيهم الشرع شي حاجة، جا فيهم الشعور، نضربوا الإنسانين مثل بالبدن ديالو، هاد الشعر تحيدو ولا متحيدو؟ لا، جا ورد فيه النهي، خصكش تحيدو. وداك الشيء اللي سكت عنه الشرع ولتكن عفو، خلك لمن أصول قضية العفو معناه كذا. الشعر ديال الصدر مثلا، شي واحد بغا يحلقو، حرام ولا حلال؟ نهى الشرع ما نهاش، سكت عنه ياك، سكت عنه الشرع. الشعر في رجليه بي يحس انه مثلا نهى عليه الشرع، ما جا فيه والو. ليس غفلة ولا نسيانا، لما سألت عن أشياء رحمة بكم عفو، خلاها عفو، شي مشكل. فيكون إنسان فيها مخير ديك الساعات. فالشرع شامل لكل شيء، لهذا لا ينبغي لأحد أنه في صفة الصلاتين يدير التشهد كما هو وتيقول الأذكار وكذا، من تمشي للبيع والشراء تخلط كما بغى، من تمشي للمدرسة يدير اللي بغى، يسمع اللي بغى، يهضر مع اللي بغى، يتسالم مع اللي بغى، يخلط كل شيء. لا، من اللي تقرا القران تقرا بالتجويد والحروف كما نزل، كما قرا جبريل، كما قرا النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي تيجي الاخلاق والعمل تيرون، دير اللي يعجبو. الشرع شامل لكل شيء. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في الكتاب، ما فرط الله من شيء في الكتاب. في الشريعة شامل لكل الشؤون، متحكمة في كل الأمور، وضعت حدا لسائر الأشياء. لهذا ينبغي أن نستحضر دائما هذين الوصفين للشريعة، لكي نزداد بذلك إيمانا، ولكي نحسن التعامل، ونحن نرد ذلك دائما إلى النظر في خلق الله وفي كونه، النظر في ثباته وشموله، لكي يعيننا على أن نتفرس نفس الثبات والشمول في الشريعة. والله تعالى دعا إلى ذلك وبين ذلك، لهذا يقول للاستدلال على وجوب عبادتي وحده: قل سيروا في الأرض فانظروا. وقال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لوالد القرآن. إذن هذه الآيات إذا نظر الإنسان إليها، آيات في الآفاق وفي أنفسنا وأمور الأخلق، يتبين بها أن هذا القرآن حق. فكذلك ينبغي أن يكون الإنسان ناظرا في هذه الآيات، وذلك واجب، لأن الأمر جاء به على صيغة الوجوب: انظروا. ويكون ذلك أيضا معينا على أن يدفع المرء عنه هذه التشكيكات التي ترد على شرعنا من هؤلاء الأقوام، هادشي اللي تيتكلموا عليه مؤخرا، يعني المسائل ديال الإرث، خص المرأة تشد بحال الراجل. اللي خلق الراجل مغاير في الخلقة للمرأة، فجعل للمرأة فرجا ليس كفرج الرجل، وخلقة ليست كخلقة الرجل. راه هو اللي عطاه كذا في الإرث وما عطاهش. وخا هادشي حنا اللي بنهضروا عليه في الحكم ديالو راه معروف في كتب الفقه وكذا، يعني تزول به الشبهه وكذا، لكن حنا غير بينا هنا يكون عندنا هذا الاصل باش نعود تبان لنا به الامور. ياك الله ميزهم في الخلقه وما تتناقشوش علاش الراجل ما يكون عنده كذا ود المراه وكذا، وكل شيء الناس العقاله ملي شي واحد راجل تيبي يحيد الاله ديال الذكر من الاعضاء ديال ويدير ديال الانثى شاذ ولا لا؟ ايوا راه حتى في الشريعه وحتى في الدين اللي بيعطي للمراه قد الراجل راه شاذ حتى هو. او لا غيرها من الامور، انا يمثلت بمساله الارث، والا ما تيتكلموا في امور اخرى من الاحكام الشرعيه ياك غير هذه، لكن دائما نربط بين هذين الاصلين. ونبه على وجوب ان يتعلم المرء دينه، مابقاش الانسان تيتصحابو النور غيب قديمه كلا، قد تاتيك الشبهه تخطفك الا ما كنتيش عارف من اللي بيتي السنه وبيتي تتعلم وبيتي تكون مسلم ومؤمن كذا. ينبغي أن تأخذ دائما بأسباب الثبات وهي طلب العلم، لأن طلب العلم يعني طلب التحصن باش تحمي دينك باش ميمشيش لك الإيمان ديالك. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه على قدر أخذه من العلم على قدر تحصنه، وبعد خطرات يقدر يكون شوية العلم وما تتحصنش، ديك ساعة تيكون المرض في القلب وتيكون الهوى وتتكون أغراض نفسية وكذا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يهدينا وإياكم المراشد وأن يسددنا وأن يطهر قلوبنا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.